لقيطا أو لم يكن لقيطا، لأنه ما عندنا الفاسق لا تصح إمام فعل مثل. ما أدري، لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ. أيضا لا أدري شيخ. تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ. أي. أيضا لا أدري، الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ترى أنا أقول لا أدري حقيقة، لا أدري.